السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن طعام أهل النار، أعاذنا الله من النار ومن أهلها ومن طعامها. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن أهل النار يأكلون من شجرة هي شجرة الزقوم، وأخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وأن طلعها كرؤوس الشياطين. ومن هنا قال أهل العلم قد جمعت هذه الشجرة بين المرارة والحرارة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه إن الله سبحانه وتعالى حينما شبه هذه الشجرة ما شبهها بمحسوس، وإنما شبهها بشيء نحن نتفق عليه جميعا في خيالنا وأذهاننا، وهي رؤوس الشياطين. ونحن لم نرى الشياطين ولم نرى رؤوسها، ولكن اتفقت أذهاننا على قبحها، وأننا إذا أردنا أن نقبح شيئا قلنا هو كالشيطان. قلت لكم الناظر في الآيات يرى عجبا، الزقوم شجرة بالطبع لا يقبل عليها أحد ولا يتناول منها أحد شيئا على الإطلاق، فكيف قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون؟ كيف حينما يرون قبحها منظرة كيف يأكلون منها بعد ذلك وتمتد أيديهم إليها؟ سؤال فرض نفسه. قال أهل العلم وكان لهم في ذلك ردان. الرد الأول، هناك فريق من أهل العلم قال إن الله سبحانه وتعالى يخلق فيهم الجوع الشديد لدرجة أن أحدهم يجد نفسه منساقا إلى الأكل منها. وقالوا إن الإنسان حتى في الواقع الذي نعيش فيه إذا ما بلغ به الجهد من الجوع فإنه يقدم على أكل ولو أكل في بعض الأحيان سما وما فيه هلاكه. مش بيحدث هذا؟ خلاص بلغ به الجوع المنتهى. فقال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى يخلق فيهم جوعا شديدا لدرجة أن أحدهم طوعا تمتد يده ويأكل منها مع أنه يرى قبح منظارها وما فيها، إلا أنه يساق إلى هذا لشدة الجوع الذي هو فيه. هذا قول. قول آخر قاله البعض، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يجعل زبانية جهنم تكرههم على ذلك، يعني بيأكل رغم إيه؟ ها؟ رغم أنفه، يأكل رغم إيه؟ رغم أنفه. ومن هنا فلا عجب أن يقال بعد هذا، سواء قلنا إن الملائكة تكرههم، سواء قلنا إن فيهم جوع شديد ساقهم إلى هذا، فلا عجب بعد هذا أن يقول الله سبحانه وتعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فألي يأتي سؤال بعد هذا أيضا في نفس هذه القضية، هل طعام أهل الجنة سقل أهل النار يقتصر على الزقوم وحده؟ لما جاء تكلمنا عن طعام أهل الجنة قلنا فواكه، مش كده؟ قلنا هو طعام بيقتصر على الفواكه، قلنا لا، في كمان ايه؟ ها؟ لحم، لكن الغالب الفواكه، لكن في لحم. فكذلك قال أهل العلم، هل طعام أهل النار يقتصر على الزقوم؟ هو الزقوم بس؟ ها؟ هو الزقوم بس؟ طب وإذا كان هو الزقوم، طب ربنا استخدم أسلوب قصر وحصر حينما قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. إلا إيه؟ من ضريع. فتسمع الآية دي، ليس لهم طعام إلا، ليس وإلا، ده أسلوب إيه؟ قصر وحصر. فحصر طعام أهل النار في الإيه؟ في الضريع. ودلوقتي الآية بتقول إيه؟ زقوم. هو ضريع ولا زقوم؟ هو ضريع ولا زقوم؟ قالوا إذا ما عدت إلى ما قاله أهل العلم، أنت عرفت إيه الزقوم؟ خلاص؟ وقلنا إن هو نبت يشبه رؤوس الشياطين، طب اعرف إيه هو الضريع؟ طب إيه هو الضريع؟ ربنا قال في أهل النار كده ليس لهم طعام إلا إيه؟ من إيه هو الضريع؟ ايه هو الضريع؟ مش بتقرأوا الآية دي في كل يوم جمعة؟ مش كده ولا ايه؟ ولا مش كده ولا ايه؟ في الوتر تقرأها ترددها تسمعها على طول، ايه الضريع؟ ما جاش على بالك تسأل ايه هو الضريع؟ ليس لهم طعام الا ايه؟ من ضريع. ايه هو الضريع؟ صحيح، ايه هو الضريع؟ شوف صور بنقرأها، شوف يمكن عشرات مئات الاف المرات، وما مش ما يشغلش بالنا وما بنفكرش ايه اللي بنقرأ. طب ايه هو الضريع؟ فعبد الله بن عباس يقول الضريع هو الطعام من النار. طيب لو خدنا الضريع هو الطعام من النار، هو الطعام من الايه؟ من النار. يبقى هيروح بعيد عن الزقوم؟ طب ما هي شجرة، تخرج ايه؟ في اصل الجحيم. ومن هنا قال سعيد بن جبير الضريع هو الزقوم. لو رحناش بعيد اهو، خلاص الضريع هو الايه؟ هو الزقوم. خلاص يبقى هو ده الضريع، هو ده الضريع. البعض الاخر بيقول اني ولذلك بقول هم بعدناش بقى، البعض الاخر بيقول اني الضريع العرب كان عندها نبت يخرج في الصحراء ملوش ساق، يبقى على وجه الارض كده، خلاص نبت شائك يطلع في شوك كده والعياذ بالله، نبت شائك كانوا يسموه الشبرق. يسموه ايه؟ الشبرق. الشبرق ده اذا جف اصبح ساما، حول الى مادة سامة كده. الشبرق ده اذا جف اصبح ايه؟ اصبح، ويمكن بعض العطارين يعرفوا الشبرق ده، اذا جف اصبح ساما. فاذا جف واصبح ساما سمته العرب ضريع، سمته العرب ايه؟ ضريع، سمته ضريع. فالبعض الاخر بيقول ان الضريع هو الشبرق حينما يجف ويصير ايه؟ ويصير ايه؟ ويصير ساما. فلو قلنا ان الضريع هو الطعام السام الحار، يبقى هو نوع ايضا من الايه؟ من الزقوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبر عنه. ومن هنا قال اهل العلم الضريع والزقوم لا يختلفان، فهما جنس واحد له اشكال متعدده. خلاص يبقى ضريع والزقوم الاثنين اهو طعام من ايه؟ من جهنم والعياذ بالله، اعاذنا الله منها ومما فيها. امين يا رب، امين يا رب. فربنا يقول فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون. بدم كل بقى عايز ايه؟ الخبالك بقى، الخبالك بقى. شوف التعبير والحرف في القرآن الكريم له وزنه وثقله. وليه ربنا يقول ايه؟ ثم ان لهم ها عليها لشوبا من حميم. شوف اول حرف بيقابلك في الايه دي حرف ايه؟ حرف ايه؟ ثم. حرف ايه؟ ثم. احنا عندنا في اللغه العربيه يستخدموا في حروف العطف الفاء والواو وثم. الفاء اذا بيقولوا تفيد التعقيد، فلما يقول دخل محمد فزيد، يبقى زيد كان فين؟ ها في ديله كده على طول. دخل محمد ايه؟ فزيد، يبقى زيد فين؟ في ديله كده على طول. لكن لما تيجي تقول دخل محمد وزيد، يبقى مش شرط ان يكونوا ورا بعض. لا وانا مع بعض، مش شرط ان يكونوا ايه؟ ها مش شرط ان يكونوا ايه؟ ورا بعض خلاص. لكن لما تيجي تقول بقى دخل محمد ثم زيد، تفهم من ده ايه؟ ثم دي اللي بيسموها عطف للتراخي. للتراخي يعني ايه؟ يعني دخل محمد وبعد شويه جاء ايه؟ جاء زيد، يبقى كان هناك وقت بينهما. طب اسمع في اول حرف لا بقول ايه؟ ثم ان لهم عليها، عليها اللي شجرة الزقوم اللي ياكلوا منها، خلاص شجرة الزقوم اللي ياكلوا منها، لشوبا من حميم. إيه لشوبا؟ العرب إذا ما اختلط شيء بشيء يقولون شابه أو هو مشوب. مشوب يعني إيه؟ مخلوط. اللي حاصل إني الماء لما بتشربه اللي بيحصل، اللي بيحصل يختلط بالإيه؟ بيختلط بالطعام، أليس كذلك؟ أنا كان وروح شارب ماء، فالماء يختلط بالإيه؟ بالطعام. فلما اختلط بالطعام قيل عنه إيه؟ شوبا. قيل عنه إيه؟ شوبا. شوبا يعني إيه؟ يعني ماء قد اختلط بالإيه؟ بالطعام. بس هو كان ماء قال إيه؟ من حميم. من حميم اللي شربوه ده كان من إيه؟ من حميم. لكن شربوه إمتى؟ ده ربنا قال ايه؟ ثم. ده ربنا قال ايه؟ ثم. ثم يعني ايه؟ قال ده بعد ان اكلوا الزقوم فاستشعروا مرارته وحرارته. ده اول ما تاكل حاجه مر ولا حاره كده تبقى عايز ايه؟ تبقى عايز ماء، مش كده؟ يغيثك. يوم ربنا يتركهم بلا ماء، عشان كده جت ايه؟ ثم يقعدهم وقت. طب فايده الوقت ده ايه؟ ان يشتد ها عطشهم واشتياقهم الى الماء. ولذلك اول حاجه هيطلبوها من اهل الجنه، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. اول حاجه من ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ياكلوا الزقوم مراره وحراره دي لوحديها تستعجل انت بها الماء. لا ده ربنا يسيبهم كمان شوية، يسيبهم. عشان كده جه العطف بيه بثم. فكلما مر الوقت كلما ازداد عطشهم وشوقهم الى الايه؟ الى الماء، مش كده؟ يوم وقت يجي الماء يبقوا عايزين على طول يعملوا ايه؟ يشرب. طب اشرب، طب اشرب. ولذلك يقول يتجرعوا، شوف يتجرعوا كب لا ايه. شوف ربنا قال وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم والعياذ بالله. يبقى لا يبقى يبقى لا ايه؟ حميم. فازدادت الحراره حراره، وازدادت المراره ايه؟ المرار. وازدادت المراره ايه؟ مرار. يبقى ثم ان لهم عليه ايه؟ لشوبا من ايه؟ لشوبا من حميم. الشوب ده الماء الحار ده اللي يروح يشربه. قال اهل العلم ومنهم كثير من السلف, وده اللي هتنطق به الايه اللي جايه, اللي الماء الذي يشربون منه, الماء الذي يشربون منه جهنم تزفر بهم, فروح طالعين لفوق, فعند طرفها طرف جهنم كده خلاص, فظنوا ان الماء اللي ياخدوه ماء طيب لانه خلاص في الطرف فوق خلاص, فوجدوه ايه حميما, وجدوه فين؟ عند طرفها. لما ذابوا عند طرفها, وانا قلت اني في في في في احاديث سابقه ان النار لما تصفر وهم يطلعوا فيه كده يظنون الايه ها الخروج, خلاص بقى احنا طالعين اهو, يظنون الايه الخروج, فهم طلعوا لفوق خدوا الحميم ها, بيعتقد انه من الممكن انه يخرج, فربنا سبحانه وتعالى يقول ثم ها ان مرجعهم لإلى الجحيم. مش هيكمل لورا, لا هيرجع تاني فين لجوه. وده الوصف الدقيق اللي وصفته سورة الرحمن, ان وقت ما يجي يشربه يطلع, ولما يطلع واخدوا الماء الحميم من الطرف طرف ها, مش هيظل بقى على الطرف, لازم يحصل ايه ها ارجع تاني في قلب الجحيم. وهذا ما قاله الله بدقة في سورة الرحمن, يطوفون بينها وبين حميم آهل, طالع نازل ياخذ الحميم ويرجع لقلب جهنم, ياخذ الحميم ويرجع لقلب جهنم. هذا ما قاله الله بدقة, يطوفون بينها وبين ايه وبين حميم آن, أعاذنا الله من ذلك. ربنا يقول ثم إن مرجعهم لإلى الايه لإلى الجحيم, طلع خلاص هيثبت فوق, لا لازم يرجع تاني لداخل جهنم ولقلب جهنم, أعاذنا الله منها ومن أهله. طب كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ زقوم وحميم وطالع ونازل, سبحان الله العظيم, كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ ربنا يقول لك ليه؟ إنهم ألف آباءهم إيه؟ ضالين. قلت كده اعرف بقى العلة ليه؟ عشان ما تمشيش في نفس الطريق, تزمر زي ما الناس بتزمر, وتطبل زي ما الناس بتطبل, وتبقى إنمع وتبقى إنمع. ودي آفة من الآفات التي نعيش فيها, وهي آفة التقليد, وهي آفة التقليد. وإحنا خلاص المسلمين الآن بقوا يعني خير من يقلد, من يقلد مش خير, ده أسوأ من يقلد, لأنهم لا يقلدون الناس إلا في أوساخهم. والله ما بيقلد, يعني بيقلد الآباء والأجداد, وبين كده بقينا أنا قلت للأسف الكثيرون أصبحوا كصفائح القمامة لا صفائح الزبالة. ولذلك تبص تلاقي واحد فجأة بيشرب دخان, طب بيشرب دخان ليه؟ يوم يقول لك ده الشيخ فلان بيشرب دخان, تقوم تبص للشيخ فلان تجدوه حاملا للقرآن الكريم, يعني واحد ملتزما بسمت السنة, اثنين يحمل علما وفقها, ثلاثة مش كده؟ طيب سبت كل ده وخدت من الشيخ فلان ايه شرب الدخان عشان يعرف انه وسخ, لا ينتقي الا الاوساخ, الا الاوساخ. هي الناس قاعدة كده, هي الناس قاعدة تترصد اوساخ الناس تاخدها خلاص وتيجي تكلمه الله. طب ما في عادات حلوه كتير انت لا تاخذ منه الا ليه الا ايه الا الوسخ, الا الوسخ. نفس القضيه بنعملها مع اهل الكفر, لا ناخذ الا اوساخهم, لا بناخذ ابتكاراتهم ولا اختراعاتهم ولا وظيفتهم ولا التزامهم, لا بناخذ ما بينهقوا ازاي وينعروا ازاي ويتعروا ازاي ويتخنثوا ازاي ويبقوا بهايم ازاي. هو ده اللي بياخدوا الشباشب اللي عندنا يقول عليهم شباب المستقبل, بس هو ده اللي بياخدوه, هو ده اللي بياخدوه, هو ده اللي بياخدوه. فسبحان الله. ولذلك كنت لسه بقول لاخوانكم العرب كانت تموت على أعتاب الآباء، كذلك ألفينا آباءنا خلاص، كذلك ودي اللي ربنا قالوا لك إنهم إيه ألفوا إيه آباءهم، وألف بمعنى وجده على حال يعجبه، أنا شفته على حال والحال ده إيه عجبني مش أنكرته كمان، لا لا عجبني خلاص. فتكون النتيجة إن العرب يعني أرادوا أن يقولوا نحن نموت على أعتاب الآباء، يوم عايزين يتكلموا يتباهوا بأن إبراهيم أبا بأن إبراهيم أبو للعرب، مش كده العرب قالوا كده بأن إبراهيم مين ها أبوهم أم أحفاد إبراهيم. طيب اسكتوا أحفاد إبراهيم وأنتوا بتحبوا اتباع الآباء، طيب يعني سيبتوا إبراهيم وخدتوا غيره، طب ما تخليكوا في الأب اللي انتوا بتحبوه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طب ما دام بتحبوه أبوكم اشمعنى ده اللي ما اتبعتهوش في الآباء، اشمعنى ده اللي ما اتبعتهوش في الآباء، يبقى سابوا أحلى ما في الآباء واتبعوا ليه الريمة الجاهل الضالين. بس هي كده هي طبيعي في الناس كده، لان ايه اللي هو بيتبع ما يهوى، مش هي قاعده عنده سليمه، لا ده الشيء اللي بيهواه الشيء اللي هو عايزه الشيء اللي هو عايزه. فالتقليد الاعمى هذا شيء مرفوض، تقليد الاعمى هذا شيء مرفوض، مرفوض حتى ولو كان لاقرب الناس اليه للاباء. ولذلك لقلت الشرع ما جعلنا مقلدين، ما جعلنا مقلدين، الشرع ما جعلنا هكذا، الشرع جعلنا متبعين. يوم انا لما بعمل زي ما بيقول لي الشيخ ابراهيم الشيرازي اقلده، لان هو بيقول لي قال الله وقال الرسول، فانا متبع لمين؟ لله وللرسول مش للشيخ، مش للشيخ. ولذلك الشيخ لو خالف الله والرسول اللي يحصل شتاب. التقليد تاخد زي ما هو كل اللي بيعمله أسام أحسن، لكن الاتباع أنت تنظر إلى شرع الله فيه، ماشي القرآن والسنة وراه، مش ماشي القرآن والسنة أخالف أخالف. ولذلك لما الإسلام لما أمر بالطاعة جعل لها حدودا ومفهوما، حدودا ومفهوما، فسيجها بسياج لا طاعة لمخلوق في معصية، بس عشان تبقى متابع ان شاء الله يكون ابوه، ان شاء الله يكون ابوه. ولئن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ايه فلا تطعهما، كده على طول عشان ما تبقاش مقلد اعمى، مقلد اعمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري اخرج السرية وامر عليهم اميرا، عشان يوريك بقى الفرق بين التقليد الاعمى والاتباع الحق. فأمر السرية بأن يسمع له ويطيعه خلاص، نبقى لهم يسمع له ويطيعه. خرج ونزل منزلا فقال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة؟ قال احفظ حطب، قال احضروا حطبا، حديث البخاري احضروا، قال ضعوه هذا لا وضعوه، قال أضرموا فيه النار، أضرموا فيه النار. قال ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا بلى. قال ألقوا بأنفسكم في هذه النار، مش النبي لكم أطيعوا بس. لازم تاخد في بالك بقى إن الطاعة منوطة بإيه؟ بطاعة الله والرسول، فاللي بيأمر بيه ده بقى يتفق مع ما جاء به الله والرسول، لازم يكون كله عقل. ولذلك انقسم او انقسمت السرية الى فريقين، فريق يقول انما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم لنخرج منها عشان ننجو من النار، فكيف نلقي بانفسنا فيها؟ فريق يقول قد امرنا النبي بالطاعة فظل يتدافع، ده يقول الله وده يقول الرأي وده يقول الله وده يقول الله حتى خمدت النار. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا عليه ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أولئك الذين هموا أن يلقوا بأنفسهم فيها، لو أطاعوا وألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها أبدا. طب بشتى يا صلى الله عليه وسلم أطيعوا؟ قال: إنما الطاعة في المعروف. يبقى لما بقول لك أطيعوا، ها أطيعوا، يبقى أطيعوا بس في المعروف. فالإنسان طيع متبع، متبع، طاعة مربوطة بالاتباع، لكن تقليد أعمى هذا هو الذي أرضى، والله أرضى أمما بأسرها. التقليد الأعمى أرضى أمما بأسرها. فشوف النتيجة، إن ربنا بيقول كل اللي بيحصل لهم ده نتيجة ليه؟ تقليد الأعمى. إنهم إيه؟ آلة آباءهم. يبقى الله وآباءهم على حال عجبتهم. طب الحال دي كانت إيه؟ ربنا يقول ضالين. الضلال في اللغة العربية ويجي في القرآن بهذا يطلق على مجانبة الصواب عن عمد، واحد يخالف الحق والصواب وهو ايه؟ عامد، فيسمى ايه؟ ضال. ويطلق على الوقوع في الخطأ عن غير قصد، وده يعذر فيه صاحبه، فقد تقع في خطأ عن غير ايه؟ قصد، فيقال ضللت، فيقال ايه؟ ضللت، ودي ما تحطش منها، يقال ضللت. يدلل على هذا امران: قرآن وسنة، قرآن وسنة. اما عن القرآن فسيدنا موسى لما وكث الرجل كان قصده ايه؟ كان قصده ايه؟ يبعده. اللي حصل لرجل قالوا ايه؟ مات فقضى عليه. يبقى هو ارتكب خطأ، ها يقصده، يقصده، فيقال ايضا ضال على اعتبار انه اخطأ بغير ايه، لكن يسمى ضال ضال، وهو نفسه قال: فعلته اذا وانا من الضالين. الضالين هنا معناها ايه؟ معناها ايه؟ المخطئين. خلاص. كذلك الحديث الذي اشرت اليه الفا في المحاضره السابقه، وقلت ابو موسى الاشعري لما افتى في مساله ميراث، والحديث صحيح البخاري، وقال: اذهبوا الى ابن مسعود فسوف يوافقني. فلما سمع ابن مسعود ما قاله ابو موسى قال لي: ما كان لي ان اوافقه على ضلال. ضلال يعني ابو موسى تعمد ان يجانب الحق عن عمد؟ لا، وانما حدث منه هذا على سبيل الايه؟ على سبيل الخطا. فبيقولوا اني هناك ضلال يكون على سبيل الايه؟ الخطا، يعذر صاحبه، يعذر صاحبه. وهناك ضلال عن سبيل على سبيل الايه؟ العمد، ان تجانب، ان تجانب الحق عن عمد، وهذا لا يعذر ايه؟ صاحبه. أم قال لك خد بالك، طيب هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا إيه؟ إنهم ألف آباءهم إيه؟ ضالين. طب يا ترى ضلالهم، ضلال الآباء ده بقى كان عن عمد ولا كان عن خطأ؟ كان عن عمد ولا كان عن خطأ؟ قال: طيب انا هسيبك لما نسمع سياق الايات كده وهي اللي هتجاوبك. الواد ده دول في داهيه ألفوا اباءهم ضالين، ايه اللي حصل؟ ربنا قال: فهم على اثارهم يهرعون، يهرعون، فهم على اثارهم ايه؟ يهرعون، يهرعون، يهرع يعني ايه في اللغه العربيه؟ يهرع يعني ألفوا اباءهم، انهم ألفوا، جزاك الله خير. خلاص. فبقول ان شاء الله تعالى يهرعون يعني ايه في اللغه؟ ها يهرع يعني ايه؟ يعني يتبع وبسرعه، يتبع بايه؟ وبسرعه. وده دليل على عدم الايه؟ التفكير، وده دليل على عدم الايه التفكير، خلاص على عدم تفكير. يبقى انهم سبحان الله ألفوا آباءهم ايه ضالين، ادي واحد، فهم على اثارهم ايه يهرعون. يعني ايه يهرعون؟ يعني ورا الاثر بالظبط، ده ما بيعمل يعمل وبسرعه ودون تفكير ودون تفكير. يبقى كما فعل الاباء كانوا يفعلون بسرعه ودون ايه ودون تفكير، بسرعه ودون تفكير. طيب ما نقول الاباء ضالين، طب ما يمكن ضلالهم دوت ها كان نتيجه ايه؟ كان نتيجه ايه؟ خطا يا اخي. يبقى لما الاب اخطا وانا اتبعته يبقى انا كمان اتبعت على سبيل الايه الخطا. طب كان ضلالهم على سبيل الخطا؟ طب اقرا لي الايه بقى اللي جايه، اقرا لي الايه اللي جايه، شوف الايه اللي جايه بتقول ايه بقى. ولقد ايه ضل قبلهم اكثر ليه الاولين، بحقيقة بحقيقة اكثر ومعظم الامم السابقة. هات لي ام امنت، هات لي ام امنت الا قوم مين؟ يونس كما اخبر القرآن. يبقى الاكثرية كانت ايه؟ الاكثرية كانت ايه؟ من اول نوح كفر كفر كفر كفر كفر كفر بقولي الا قوم يونس، خلاص. يبقى الاكثرية كانوا ايه ها؟ ويبقى ولقد ضل قبلهم ايه اكثر ايه الاولين السابقين اكثرهم كان في ضلال والعياذ بالله. طب ضلال برضو عن عمد ولا عن خطأ؟ عن عمد ولا عن خطأ؟ ليش السؤال قائم عن عمد ولا عن خطأ؟ اسمع بقى الآية بقى اللي قالها. ولقد ارسلنا فيهم منذرين. المنذر ده وظيفته ايه؟ المنذر ده رسول، رسول يقول له اجتنب الخطأ، ترك خطأ إن هو يقوم عليه حتى لا يصل الى عقوبة هو لا يتحملها. شو ده الانذار؟ ما تعملش الغلط ده لان هيحصل لك كذا ويجرى لك كذا ويجرى لك كذا. يبقى جيل لي يقول له على ايه؟ على غلط. فلما يصر على موقفه يبقى ضلاله عن ايه؟ على العمد. ولذلك هذا ضلال لا عذر لهم فيه، لا عذر لهم فيه. ليه؟ ليه؟ لان عندهم دعاه منذرين يقول له ايه الصواب ايه الخطأ ايه الحرام ايه الحلال ايه الحلال، فبالوش عند الله ايه عند الله عذر، عند الله عذر. زي ما احنا بنقول الان وهو العلماء ما هم ورثة الأنبياء مش كده، والعلماء قاعدين يمكن يقول لك الناس الحكام والعالم التعبانين دول مش فاهمين، مش فاهمين دلوقتي، يقول لك مش فاهمين ايه الصح وايه الغلط وان لازم نجاهد وان اللي بيعمله ده استسلام بالسلام مش عارف ايه. ها طب اللي احنا بنقول وبننذر ان اللي انتوا فيه ده والله ربنا هيؤاخذكم عليه واخرتكم سودة، مش كده؟ وبننذر هيبقى لهم عذر عند الله؟ والله ابدا، والله ابدا. ليه؟ لانك لما كنتش فاهم في اللي بيفهمك، ويا ريتك بتفهم، ده انت اللي بيفهمك بتخسف به وباللي خلفوه الارض، مش كده؟ اللي فهمك بتخسف به وباللي خلفوه الارض، يعني عذر اقبح من ذنب، من ذنب. ولذلك ما دام في منذر يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش عذر، مفيش ما كنتش عارف. طب هو جيل يعرفك، ما كنتش فاهم، طب هو موجود اللي بيفهمك، ايش عمل ايش عمل؟ فثبت بهذا ان ضلاله وان ضلال الاباء والاولين والسابقين كان ضلالا عن ايه؟ عن عمد. ليه؟ ليه؟ ربنا قال يا اخي وان من امته ما بيش ام الا خلا فيها نذير. يبقى اي امة لا عذر لها بين يدي الله، ما في امة الا وجاءها نذير من الله، الا وجاءها نذير من الله. كيف تعتذر؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ ولذلك ان تقولوا ما جاءنا من ايه؟ من نذير فقد جاءكم. اه والله اه. يبقى دي اللي جاش هذا العذر بقى، لا دي يبقى دي خلاص. يبقى ولقد ضل قبلهم اكثر الايه الاولين. اه ضم السليم عوض لا، ولقد ارسلنا فيهم منذرين. عملوا ايه بقى؟ عملوا ايه بقى؟ قال كذبوا وكفروا وتهكموا. يا والله قوم نوح ما نراك الا في ضلال مبين، وقوم هود يقولون له ان لنظنك في سفاهة. شوف يا والله ولا ذات الادب. خلاص شوف كل نذير يجي يتهموه باتهام يعني كل واحد طلعوه حاجه كده، واحد يطلعوه ضال، واحد يطلعوه سفيه، زي ما هم عايزين يقولوا بقى، واحد يطلعوه متطرف زي ما تحس تقول قول بقى، واخد بالك، ومتزمت ومتخلف. كل واحد بيدوله، كل عصر له مسميات، وفي النهايه النتيجه واحده، والله النتيجه واحده. خلاص فادي النذير عملوا ايه. ولذلك شوف ربنا قضيه الانذار يبقى فيها منذر، وما انذر به ومنذر، مش كده؟ منذرين دول الرسل اسم فاعل، منذر اسم فاعل. خلاص بينذر بايه؟ سوء الخاتمة وجهنم، وخلي بالك. ومنذرين ده اسم مفعول، اللي توجه اليهم الرسل بالانذار، اللي هم مين؟ انا وانت وكل الناس. فربنا يقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، بالفكرة اسم مفعول، اللي توجه اليهم مين؟ الانذار. لما ربنا يقول انظر كيف كان عاقبة، انظر كيف كان عاقبة المنذرين، تعرف كده ان العاقبة اخر امر، اخر العاقبة اخر الامر. فلما ربنا لك انظر عاقبهم يعني لمصيبتهم، كان ختامهم مصيبة. يعلم من هذا ان جل الامم التي انذرت اللي حصل والله ظلوا على ضلال. هذه الاباء اللي شدقوا بيهم بقى، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بالفتح اسم مفعول، المنذرين بالفتح. خلاص يبقى كل والعياذ وذلك عاقبته بالقرآن أخبر. شوف عاقبة قوم نوح، شوف عاقبة قوم هود، شوف عاقبة قوم صالح، شوف خدهم كده قوم قوم، والقرآن مش هديك بعيد، الصورة هتقول لك بعد ما ربنا هيستثني بقى كل المنظرين راحوا في داهية، يعني ولا واحد آمن، قال لا إلا عباد الله المخلصين. يبقى هناك القلة بقى، ولذلك بيقولوا إلا عباد الله المخلصين، استثناء من قول الله تعالى ولقد كذب اكثر الاولين، مش كده؟ ولقد ضل قبلهم ايه اكثر الاولين، يبقى اكثر الاولين ضلوا الا قالوا ده الاستثناء بقى عباد الله الايه المخلصين، يبقى هو استثناء من دي، او استثناء من فانظر كيف كان عاقبه المنظرين، كله راح في داهيه الا عباد الله الايه عباد الله المخلصين الذين اخلصوا له القلب والعمل وصلحت اعمالهم. انظروا دول عباد الله المخلصين، الشيطان نفسه قال فيهم فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. دول الذي لم يفلح ولم ينجح الشيطان معهم. اه والله فكانوا عبادا للرحمن وليس عبادا للشيطان. ربنا يجيب لك بقى أدلة بيانية. تعال بقى شوف الأمم والأولين واللي اتبعوا الآباء واللي وعاقبتهم كانت إيه، والقلة المخلصة أو المخلصة برضو أخرتها كانت إيه. أول رسول جاء إلى الأرض، أول رسول كان سيدنا نوح وربنا يتكلم عنه بقى. ولقد نادانا نوح ولقد نادانا يعنى بهذا النداء دعوة سيدنا نوح على قومه. دعوة سيدنا نوح على قومه. نوح طبعا أخطأ خطأ كبير اللي قال إنه لما جم يتكلموا عن سبب تسميته بنوح فقالوا سمي نوح من كثرة ما ناح، كان يكثر النواح والبكاء. فطبعا الحكاية دي اسمعها لو ليك عقل بيفكر لم تقبلها. لم تقبلها ليه؟ لأن سمي نوح من كثرة ما ناح. طب معنى انه يا نوح يعني ده بعد ما بقاله صوت وجود كلا وناح بقى وكبر وقعني نوح. طب هو الانسان ما بيتسماش بعد ما يكبر يا ابن الاسم ده بيلصق بيه اول ما يولد. معنى انه يكون من كثرة ما ناح ما تسماش غير لما كبر، لما قعد نوح قال وقت تسميه نوح. خلاص يا رجل كلام، يا رجل كلام. ولذلك القاعدة العريضة عندنا ان الاسماء لا تعلل، ان الاسماء لا تعلل. لا تعلل يعني ايه؟ يعني ايش اسم حضرتك ايه؟ ايه؟ احمد. ليه؟ بص محمود هي دي فيها ليه؟ هو الاسم علم على شخص ما يتقالش فيه ليه؟ ما لا يعلل، ما يتقالش فيه ليه؟ ما يتقالش فيه ليه؟ ولذلك في من فترة سابقة كانوا عاملين ندوة في مع بعض المعتقلين، فبعتوا لهم مذيعة من التلفاز، فالشيخ محسن كان حاضر معانا الواقع دي لأنها كانت واقعة مؤسفة يعني بدون سرد أحداث، إلا إني واحد من الاخوه بيقدم نفسه كان من الصعيد، فبيقول انا اسمي نهرو. نهرو ده اسم عربي. بيقول انا اسمي نهرو. فراحت المذيعه دي راحت قالت له نهرو يعني ايه نهرو؟ شوف الجاهل، شاوريك بيجيبوا جاهل يتكلموا. شوف الجاهل يعني ايه نهرو؟ قال لها يا ستي هذا ما جناه علي ابي، يعني انا ابويا سماني كده تصلي لي، وهي بتقال فيها ليه؟ هو سماني كده وخلاص. فهي الاسماء لا تعلم. فسيدنا نوح يعد اول رسول، يعد اول رسول. اول رسول يعني ايه؟ اول رسول بياتي بكتاب ومنهج فيه افعل ولا تفعل. آدم يعد نبيا ونوح يعد رسولا، لأول من جاء بالشريعة. وأنا قلت الكلام ده في التفرقة بين النبي والرسول. ولذلك في صحيح ابن حبان بيسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، أكان آدم نبيا؟ قال نعم، وكان مكلما من الله. ربنا كان بيكلمه. وكان مكلما من الله، وكان بينه وبين نوح 10 قرون. كان بين آدم ونوح قد ايه؟ 10 قرون. يعني قد ايه؟ لا مش لازم يكونوا 100 سنة. البعض قال ان بتاع مش لازم يكونوا 1000 سنة، مش لازم. البعض قال ان القرن 100 سنة، يبقى 10 قرون، يبقى كان بين آدم ونوح 1000 سنة. بعض أهل العلم قال إن زي ما القرن بيطلق على 100 سنة، فالقرن غالبا يأتي في القرآن الكريم ويطلق على الأمة، زي ما ربنا قال وقرونا بين ذلك إيه كثير. قرون يعني إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من أهلك 100 سنة، يعني القرن يعني إيه؟ يعني أمة. فبعض أهل العلم بيرى ان بين آدم ونوح 10 أمم، وده ما يقتضيش ان هم 1000 سنة. الله اعلم كان عمر الأمة كان عمر أمة نوح ما يربو عن 1000 سنة. فيبقى قالوا يبقى المهم ان خدناها 10 قرون عذبناها بالسنين يطلع عند سلم. لكن لو غلبنا عليها ما جاء في القرآن 10 قرون يبقى 10 ايه 10 امم يطلع بقى اللي بين ادم وروح قد ايه الله اعلم. هناك قول ساقول وانبه عليه ان بعض وبقول السطحيين من يتناول المسائل بسرعه ويستهويهم اي امر بيعتقدوا ان نبي الله ادريس كان قبل نبي الله نوح. ان ادريس كان قبل ايه؟ كان قبل نوح. فهل فعلا كان ادريس قبل نوح ام ان نوح هو اول رسول؟ ام ان نوح هو اول رسول؟ ايه رايك في الموضوع يا سيدي؟ ايه رايك في الموضوع؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ صحيح يعني ايه رايك؟ انهي الاول؟ طب انهي الاول صحيح؟ طب انهي الاول يعني؟ تعال تعرف؟ عايزين تعرف؟ يبقى هتجيلي ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. طبعا قبل ما اقوم من مقامي الاحداث الجاريه احداث مؤسفه. وانا والله بحث بقولها بمين اللي فيه احزن لما ارى المسلمين بيضحكوا مبسوطين وبيهرجوا بيشوفوا افلام ومسرحيات بيسمعوا اغاني. وللاسف الشديد الاسلام يحترق. بالامس زعوا خبر في قناه الجزيره. طبعا الحاجات دي مزعاج هنا. الكلاب اليهود ذهبوا الى بلده لا يحضرني اسمها الان طبريه ايوه احرقوا فيها مسجدا. احرقوا فيها معرفش زعوف ما بسمعش المصريات بتاعتنا دي. احرقوا مسجدا احرقوه واخذوا يهتفون بملء فيهم الموت لكل العرب. والله بملء فيهم الموت لكل العرب لكل العرب. وطبعا كل يوم عدد من القتلى والجرحى وحكام المسلمين لسه بيشجوجوا ويستنكروا. لا بس عملوا حاجه كويسه دعوا الى عقد مؤتمر قمه باسرع وقت بعد شهر اما تكون فلسطين خلصت. واخد بالك؟ وطبعا معروف النتيجه والمحصله ان بعد شهر اما اجتمعوا اقول لك نشجب ونستنكر ويا ماما امريكا عيب قولي اليهود مش كده في عياط وروح. شفت بقى هو شوف كلب براك قال اضرب اضرب ادب ادب مش مالي عينه حد ولا همه حد. عملوا له مؤتمر في شرم الشيخ ولا عبرهم ولا اعتذر حد. ايه دول ايه دول اللي كده هي بالعربي كده ايه دول ايه دول. طيب نقول الجهاد والقتال يقول لك خدي الوحيالة اللي تترمي وعمل. طب خليكوا كده احنا قد امريكا. طب امال عملتوا حرب 73 ازاي؟ ما هي امريكا هي امريكا واسرائيل ما هي اسرائيل. لما انتم مش قدها ما كنتوا حاربتوا من الاول ليه ما انتم مش قدها يا ابني يا من مصر وايه الا ما مين اللي يفهم؟ ما الناس دي ما عندهاش ثقه في الله ولا تعرفها ولا تعرفها. يأكلون ويتمتعون والله كالأنعام كالأنعام مش البهايم. بس عايزين يعيشوا خلاص عايزين يعيشوا خلاص. فده شيء مش عايزين تحاربوا افتحوا لنا الباب احنا الجهاد افتحوا لنا والله. طب قولوا كده والله نفسي يقولوا كده فتح الباب للمجاهدين. والله انا اول واحد اكون في الصف بس افتحوه. ما لهمش احنا عايزين نموت يا سيدي وعايزين نساء لا تتربى مش عايزين نربى عيالنا مش عايزين ياخد احرار تحول لنا مش عايزين انتوا تبقوا احرار. يقول لك عمل مجهود حلو بعتوا طياره عشان يعالجوا يعني ايه يقول لك ايه عوار يا اسرائيل واحنا ايه لا بس عوار. شوف عايز ايه تاني بقى عايز ايه تاني بقى يا راجل يعني انت سايب ابنك ها شاطع صبغيه اكسر النهارده ايده وانت تجبسه قال له رجلي وانت جبت اهو. شفت بقى انت بتحب ابنك ازاي؟ اهو بقى عليه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والله ما سمعت كلام ينضح برجوله الا من القذافي. بقول ابن اللي فيه اللي بيعتبروه مجنون. اللي بيعتبروه مجنون. قذافي. قعد قالها امبارح في مؤتمر كان هو على عبد الله صالح رئيس اليمن. وقال كده المؤتمر ايه؟ قمه عربي. هيعمل ايه مؤتمر قمه عربي؟ هيبنج الاسرائيليين وهيلايم الانتفاضه. لا احنا عايزين هايمه ويموت مليون واحنا الحمد لله 100 مليون. يلا وخلوها شغاله كده احنا يا هم. لكن افتحوا الباب. افتحوا الباب للمجاهدين وادوا سلاح واعملوا. تقول لي مين؟ تقول لي مين؟ يا اخواننا احنا عايزين نحس بالمأساة دي شويه. نحس. فعلى الاقل يعني على الاقل يعني ان شاء الله كده يعني نضرب حتى عن اللغو واللهو والعبث ونضرع الى الله في مثل هذه الايام انه يطيل عثرات المسلمين والله ويؤلف بين قلوبهم ويوحد صفوفهم. وبدعوها من كل قلبي والله ان ربنا ينتقم من امريكا واسرائيل ومن يعاون اسرائيل ومن يدافع عن اسرائيل. وادعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من كل متخاذل تخاذل عن ان يمد يد العون للفلسطينيين وينجي بيت المقدس ومساجد المسلمين من الدلس الذي لحقها. ولا املك الا ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اه والله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.